كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولا أولادهم من الله شيئا ولا أولادهم من الله شيئا شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا شيئا وأولئك هم وقود النار النار هم وقود النار وأولئك هم وقود النار النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم آل فرعون آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا آية آية في فئتين التقتا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين مثليهم رأي العين ترونهم مثليهم رأي العين رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين رأي العين كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء يشاء من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والأنعام والحرث والأنعام والحرث للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيا الدنيا والله عنده حسن المآب المآب المآب والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم أنبئكم بخير من ذلكم أنبئكم بخير من ذلكم أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان من الله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد.